لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الليلة ومن هذا الدرس، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى يعني المدارسة أو يعني التناول فيما بيننا ويعني القراءة والاستفادة فيما بيننا من يعني كتاب أسباب النزول فوائد وعبر ليعني أخيكم العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى وعفوه ودعوات إخوانه من المسلمين. فهذا يعني الكتاب يعني جعلناه في هذا النوع من يعني علوم القرآن وهو أسباب النزول، وسأتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في حديثنا مقدمة حول أهمية معرفة أسباب النزول، حول أهمية معرفة أسباب النزول. وقبل أن أبدأ فإني أجيب على سؤال ربما يتبادر إلى أذهان بعض إخواننا يعني خصوصا طلبة العلم، ألا وهو لماذا مثلا لم يعني نتناول كتابا في أسباب النزول من الكتب مثلا يعني المعروفة المشهورة، وخصوصا يعني الكتب التي يعني هي من يعني كلام السلف يعني رحمهم الله تعالى؟ الجواب أن هذه الكتب سواء الكتب التي هي من مصنفات يعني السلف والمتأخرين يعني من يعني علماء السلف أو حتى المعاصرين الحاليين في هذا الباب، وجدت أنها ربما لا تتناسب مع يعني دروسي يعني الإنترنت ونحو ذلك، ولا سيما وأن طلبة العلم الذين ربما يجلسون في مجالس خاصة يعني التدريس وطلب العلم ونحو ذلك هذه الكتب ربما تحتاج إلى إضافة. ليس هذا معناه أنها يعني فيها أو نتنقصها أو نحو ذلك، أستغفر الله من ذلك، لكن هذه الكتب يعني على سبيل المثال مثلا أشهر الكتب التي صنفت مثلا قديما أو يعني في هذا الباب من العلماء المشاهير من المتأخرين من يعني السلف مثلا ككتاب أسباب النزول للواحدي رحمه الله، أو كتاب باب النقول في أسباب النزول للسيوطي رحمه الله، أو كتاب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أو حتى يعني الكتب المصنفة يعني من المعاصرين. فنجد أن هذه الكتب مثلا من أشهرها الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله، أو في كتاب آخر اسمه الصحيح من أسباب النزول لمؤلفه يعني عصام عبد الحميد الحميدان، وكتاب قيم أيضا. لكن هذه الكتب كلها وجدت أنها تتناول كتب السلف الأولى تتناول يعني سبب النزول مجردا مع الاهتمام بالأسانيد ونحو ذلك، والكتب حتى المعاصرة حققت ما جاء به الأولون من جهة الثبوت الصحة وعدم الصحة. أما ما سنشرع فيه بإذن الله تبارك وتعالى وهو يعني الجهد المخل يعني ويعني محاولة من يعني أخيكم في الله سبحانه وتعالى، أردت من ذلك أن يعني أضيف إلى يعني ذلك شيئا ينتفع به الجميع، ألا وهو الفوائد والعبر حول أسباب النزول. بمعنى بسيط جدا، العلماء السلف بل حتى المعاصرين الذين صنفوا في الباب لم يتجاوزوا في الجملة مجرد الإتيان بالخبر بإسناده بأي درجة من درجات يعني الثبوت الذي فيه سبب النزول فقط، لا يوجد لا شرح ولا تعليقات ولا فوائد ولا عبر ولا شيء من ذلك. ولذلك الحقيقة هذا الباب يحتاج إلى نوع من يعني البيان والتفصيل وذكر الفوائد والدروس والعبر المتعلقة بسبب النزول قصة الآية ذاتها. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني يسخر لذلك من علمائنا يعني الكبار من يقوم بهذا. لكن هذا يعني الجهد يعني ما نستطيعه في هذا الباب سنتناوله يعني مع بعضنا البعض، وأسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب يعني فيما يعني أصبت فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو فيما أخطأت فيه. وأنا يعني أقبل والحمد لله النصح يعني من إخواني جميعا. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا طبع والحمد لله، وإن كان قد طبع باسم مختلف، يعني هو طبع الحمد لله قبل ذلك باسم قصة آية، قصة آية، لكني يعني الحمد لله اخترت عند طباعته في الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى أن أعدل الاسم إلى هذه التسمية وهي أسباب النزول. ويعني أضيف في الليلة يعني للعنوان فوائد وعبر، فوائد وعبر. سأتحدث عن يعني منهجي في يعني هذا الكتاب، سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى، لكن بعد يعني ذكرنا لهذه المقدمة المهمة جدا جدا جدا كما يعني أظن والله أعلم. فنقول يعني في هذه المقدمة الحمد لله الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب في حوادث مختلفة الأسباب، أنزله مفرق النجوم وأودعه أحكاما وعلوما، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أنا في الحقيقة من بين يدي يعني الكلام أشوق إخواني بمثال يعني بسيط جدا قبل أن استكمل القراءة، يعني أقول لكم القرآن صنع الصحابة رضي الله عنه، وأسباب النزول هذه ستجدون فيها يعني ما يأخذ بالقلوب، يعني القرآن الذي يأخذ بالقلوب إلى يعني الدرجات بإذن الله العالية في الإيمان. يعني أذكر لكم مثالا، انظر إلى هذا الصحابي الجليل مثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل تصور أنت لو أنت مكانه وأنت تقف وراء الإمام، ومن الإمام؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن المتلو الموحى إليه به من رب العالمين، وهذا القرآن العظيم يقرأ وينطق فيه ويذكر فيه اسم رجل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حاول تتصور المشهد، انه انت واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم واسمك بيتلف القرآن المتعبد به، ده لغايه امتى؟ لغايه ما تموت، ده لغايه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تصور هذا الصحابي وهو واقف والنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن، لا بلاش النبي صلى الله عليه وسلم، اي حد مسلم بيقرأ القرآن، والصحابي ده هو بيصلي وراه، أو الصحابي ده دخل يصلي كده بسورة الأحزاب وجات الآية دي وهو نفسه هو نفسه. فلما قضى زيد من زيد، ده أنا ده. في الحقيقة يعني أنا كل ما يعني أستحضر هذا المثال في أسباب النزول يعني أتعجب لي يعني إيمان الصحابة رضي الله عنهم. الواحد فينا يا جماعة الشيخ بتاعه لو يعني ذكروا كلمة طيبة ولا اداله كده بس كده يعني حبه فوق شويه، احيانا نفسه بتفسد وبيحصل مفاسد كتير خالص. كيف يعني كان حال هؤلاء والله يتكلم عنهم بل عن اسماء بعضهم؟ سبحان الله العظيم، ان القران ينزل والصحابي في الايه دي، ايوه نزلت في الحادثه الفلانيه اللي احنا كنا فيها مع بعض، والتاني ايوه الايه دي نزلت بسبب الفلان الفلاني والعلان العلاني والمشكلة الفلانية والسبب الفلاني. سبحان الله، الواحد بيحاول يتخيل لو هو عايش مع الناس دول كان هيبقى إيمانه زيهم كده؟ أحسب بإذن الله إن شاء الله بإذن الله كان هيكون الإيمان كده، لأن فعلا القرآن كان بيربيهم. وتصور بقى ناس اتربت على القرآن بينزل بأحداث هم بيعملوها، القرآن ينزل يتكلم عن مواقف هم بيعملوها. الصحابي مثلا اللي عزم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجته وحطوا له الأكل وهم ما كلوش، يجي تاني يوم يصلي الفجر يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيه ده؟ ويقول له لقد عجب الله من فعالكما، أنا وزوجتي قرآن ينزل دلوقتي ويتقرأ وربنا يتكلم عننا أنا وزوجتي؟ لا إله إلا الله. ولذلك والله يا أخونا هذا الجيل لم يسبق ولن يأتي مثله. لماذا؟ لأن هؤلاء رباهم القرآن. ولذلك ده نوع من أنواع التربية اللي كانت بيتربى بها الصحابة، إن القرآن بيواكب أحداثهم وينزل القرآن موافق لأحوالهم أو بيتكلم على أحوالهم أو يوجه أشياء هم يفعلونها. سبحان الله، يصل إلى درجة أن يذكر اسم واحد منهم، ده شيء عجيب جدا. أنا لغاية الآن أنا بقول لإخواني اللي سمعيني، كل واحد فينا يحاول يتصور لو هو اسمه في القرآن ده بيطلع اسمه في البتاع اسمها إيه، الفيسبوك ده ولا الهباب ده، يا ربي ما بنعرفش نكلمه بعد كده. دول القرآن بيطلع وفي أسماءهم وفي صفاتهم وفي كلام عليهم هم وأشخاصهم وزوجاتهم سبحان الله العظيم. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك خيرا أخ، يعني أنا شايف قدامي أخ يعني بيقول لي بكى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرني، أي أمرني الله يعني عز وجل، أن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. الصحابة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى يا فلان ربنا أمرني أن أقرأ عليك، أنا ربنا قال لك فلان، والصحابي يقول له يا رسول الله وذكرني باسمي. سبحان الله، وينزل القرآن يتكلم عن موقف، يتكلم عن حادثة تتعلق بهم. عائشة رضي الله عنها اتهموها والدنيا تهيص شهر كامل، وبعدين ينزل القرآن يا سلام ايه التكريم ده، ويتكلم عن عائشة وبراءة عائشة لحد يوم القيامة، وحاجات كتير جدا. يعني أنا مختار في الكتاب ده 40 موضع، وإن شاء الله بإذن الله لو تيسر إن إحنا ربنا يعني رزقنا الأجل، لو يعني انتهينا من 40 موقف وجدنا إن في فائدة نزود هنزود إن شاء الله بإذن الله عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيننا وإياكم على أن ننتفع بهذا المجلس، هذا الدرس الذي هو يعني يأخذ بالقلوب. القرآن ينزل بحادثة، بموقف، بحكاية ترتبط بحدث الصحابة أفرادها، النبي صلى الله عليه وسلم شخص عظيم فيهم، ويقول لهم حصل كده ونزل القرآن كده. شيء في الحقيقة يا أخوانا الواحد يعني أنا فاتني بس أعلق أنه ربما بعض إخواني يجدني مش لابس يعني غطاء رأس ولا حاجة، أنا ما يعني بس تسمح يعني إخواني إن أنا في مكان حاليا مش في بيتي يعني، ولا في أنا في مكان الإضاءة فيه ضعيفة جدا والحر شديد جدا جدا، فأنا ما يعني الهدوم اللي علي حتى يعني مش عارف أقعد حتى من الحر. فلذلك يعني الإخوة يعذرونا في مسألة فنعود يعني لنقرأ عليكم يعني هذه المقدمة حول أهمية معرفة أسباب النزول. فنقول أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزل مفرق، بس مش كل القرآن، هننبه على المسألة دي. نزل مفرق يعني بينزل على أوقات، مش نزل كل جملة عليهم مرة واحدة. فإن لمعرفة سبب نزول الآية وقصتها فوائد كثيرة وثمرات جليلة. قال الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها. أي والله، مش الواحد مش هيفهمها إلا لما يعرف حكايتها. قال وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن هذا الباب سيكون لنا إن شاء الله مع القرآن نوع مدارسة من خلال هذه المواعظ. كل أسبوع نقف يعني مع آية من الآيات التي نزلت في موقف أو في حدث، نقف في كل موعظة منها مع آية من القرآن العظيم تعلقت بها قصة أو حدث، أو كان لنزولها سبب، أو كان نزولها بعد سؤال أي للنبي يعني صلى الله عليه وسلم، بما يوضح لنا المراد منها، فنفهم كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا أحداث نزوله. وهذا كان من الأسباب العظيمة في زيادة إيمانهم وإقامة أحكام ربهم سبحانه وتعالى. قال السيوطي رحمه الله تعالى في لباب النقول: وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آية حتى وقف على أسباب نزولها فزال عنه الإشكال. كثير من السلف رضي الله عنهم كان بيحصل مع المسألة دي، يجي عند آية ويحصل لبس في فهم الآية. متى يزول هذا اللبس ويحدث الفهم الصحيح؟ إذا تعرف على سبب النزول فعند ذلك يزول هذا اللبس. ولأجل ذلك نبين ذلك من خلال ثلاثة أمثلة في هذا المعنى، يعني أن أحيانا يحصل إشكال فيزول بعد معرفة سبب النزول. المثال الأول حول قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقد أشكل على عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أن يفهم فرضية ووجوب السعي، عروة ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها. فعروة الآية أشكلت عليه، الآية المفترض إنها بتتكلم عن وجوب السعي بين الصفا والمروة، هو فهمها على معنى. فنقول فقد أشكل على عروة بن الزبير رحمه الله أن يفهم فرضية ووجوب السعي بين الصفا والمروة مع قول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وإشكاله نشأ من أن الآية الكريمة نفت الجناح، ونفي الجناح لا يتفق والوجوب في رأيه، وبقي في إشكاله هذا حتى سأل خالته أم المؤمنين عائشة فأفهمته. يعني الآية بتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني هذه من أحكام الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، فما كده فلا جناح عليه أن يطوف بهم، أي يعني فلا جناح عليه إن لم يطوف بهم، هو فهمها كده. وهذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذا ليس هو سبب يعني نزول هذه الآية، فلو عرف السبب زال هذا الإشكال. فأفهمته أم المؤمنين أن نفي الجناح هنا ليس نفيا لوجوب السعي، إنما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من أن السعي بين الصفا والمروة من عمل الجاهلية، ونظرا أن الصفا كان عليه صنم يقال له إساف، وكان على المروة صنم يقال له نائلة، وكان المشركون إذا سعوا بينهما تمسحوا بهما، فلما ظهر الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما، لذلك فنزلت الآية. الأنصار رضي الله عنهم خصوصا يعني الآية دي بسببهم، كانوا بيجوا زمان قبل الإسلام يعملوا الحج على الطريقة الشركية، فكان الحج زمان على الطريقة الشركية على جبل الصفا وجبل المروة صنمين لإساف ونائلة. فالصحابة الأنصار لما أمروا بالسعي قالوا هنسعى إزاي، هنسعى إزاي وإن جبل المروة ده كان بيبقى عليه إساف وهنا نائلة، وتحرجوا من ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا تتحرجوا من ذلك. يعني مش عشان انت عصيت ربنا، بتعبير بسيط خالص، مش عشان انت عصيت ربنا في يوم من الأيام بالطريقة دي ان يبقى عليك حرج وانت رايح تعملها بالطريقة السليمة بعد كده، لا لا ما عليكمش حرج. لكن عروة من التابعين بقى فهمها على غير مرادها، فهمها انها معناها ايه، مفيش اشكال لو ما سعيدش من الصف والبر. متى زال هذا الاشكال عنه؟ لما عرف السبب. مثال اخر، مثال اخر، قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ممكن حد برضو ما يعرفش سبب النزول برضو يبقى عنده إشكال هنا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. بتعبير بسيط جدا، ظاهر الآية إنه ممكن يفهم منه ربنا له المشرق وله المغرب. عايز تصلي جهة المشرق ماشي، عايز تصلي جهة المغرب ماشي، ما فيش حرج عليك. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ممكن ده يفهم حد يعني يفهم كده من ظاهر الكلام، لكن لما يعرف بسبب النزول هيفهم إنها لا، مش ده معناها، مش معناها على إطلاقها يعني. وإلا هي نزلت في سبب، وهو إن بعض الناس كان في السفر بيجد حرج وإنه عايز يصلي نافلة، بس المشكلة الركوبة اللي راكبها في اتجاه غير الاتجاه القبلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجهه فثم وجه الله. يعني أنتم في السفر تصلي جهة المشرق جهة المغرب، وانت في الدابة بتاعتك أو على الدابة بتاعتك صلي على أي جهة. طبعا في الفقه إن أمكنك في بداية الصلاة أن تستقبل القبلة فافعل ذلك، أما إن تعذر فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل سبب آخر، إن بعض الناس من المسلمين كانوا في سفر فجم يصلوا فهم مش عارفين القبلة اتجاهها يعني، فاجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة، فلما كان بعد ذلك وعرفوا جهة القبلة تحرضوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ودي استدل بها الفقهاء في حق من تحرى القبلة قدر استطاعته وصلى وانتهى من صلاته، لا يلزمه الإعادة، إن لا تلزمه الإعادة. لماذا؟ لأنه فعل ما في طاقته، والله عز وجل أنزل في مثل حاله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهذا اللفظ الكريم يدل بظاهره على أن الإنسان له أن يصلي إلى أي جهة شاء، ولا يجب عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام مستقبلا القبلة، لا في السفر ولا الحضر. ولكن إذا علم أن هذه الآية نزلت في نافلة السفر خاصة، أو في من صلى باجتهاده ثم بان له خطأه، وبذلك يعلم أن الظاهر في الآية غير مراد، وإنما المراد التخفيف على خصوص المسافر في صلاة النافلة، أو على المجتهد في تحري القبلة إذا صلى وتبين له خطأه. وهذا يظهر من خلال تفسير الصحابة والسلف رحمهم الله. قال ابن عمر رضي الله عنهم: نزلت هذه الآية، يعني ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: نزلت هذه الآية في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت. وروي عن بعضهم أن القبلة عميت على قوم فصلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذروا رضي الله عنهم وأرضاه. والأمثلة في الحقيقة كثيرة جدا، ولكن سيأتي إن شاء الله بإذن الله معنا بعد ذلك يعني ذكر الآية والفوائد والعبر حولها. ولذلك أختم الحديث بأن أعرض يعني في إيجاز سريع جدا يعني منهجي في يعني هذا يعني الكتاب، أو في يعني تناول هذا الدرس بإذن الله تعالى. فنقول يعني أنني ذكرت الآية المختارة في مقدمة الحديث، وأشرت إلى موضوعها العام، يعني مثلا قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، إلى آخر الآية. هذه نزلت يوم أحد في حادثة معينة هنتعرض لها إن شاء الله مثلا، فأنا أذكر الآية وأذكر تحتها موضوع الآية العام، العام الموضوع العام سعة رحمة الله عز وجل. الآية دي وموضوعها والإشكال اللي حصل حواليها وسبب نزولها، مجموع المعنى يتناول سعة رحمة الله تعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده جرح وكسرت رباعيته وشجت يعني رأسه وغير ذلك، وأصيب كاد أن يقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهموا بقتله؟ فأنزل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إلى آخر الآية سبحان الله. وتابع عليهم تقريبا كلهم تقريبا يعني كلهم تقريبا كلهم في فتح مكة اللي تبقى منهم سبحان الله أسلم وآمن وحسن إسلامه وصار جندا من جند الله عز وجل، اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هل دول خلاص؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وإلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني ذكرت سبب نزول الآية والقصة التي تعلقت بها من خلال أوثق المصادر في هذا الباب. ذكرت التفسير العام للآية اللي هو التفسير اللي يقرأه كل إنسان حتى لو ما يعرفش أسباب النزول، من باب القاعدة التي عليها جماهير المفسرين، وهي أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. ذكرت الفوائد حول الآية بعد ذلك، وهي متنوعة ما بين الإيمانية والتربوية والدعوية والفقهية والعقدية وغير ذلك. رتبت الآيات في الكتاب لأربعين موضع، يعني رتبتها على حسب الترتيب الزمني، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وليس على ترتيب المصحف، لزيادة الفائدة في باب السيرة النبوية بذكر الأحداث مرتبة. يعني أقصد ماذا؟ إنه مثلا بدأت الحمد لله الكتاب مثلا بسبب نزول قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر الآية في الكتاب ختمت بها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وما بين يعني الموضعين الآيات حسب ترتيب زمني ما استطعت، بحيث أنك كأنك بتقرأ برضو كتاب سيرة، بحيث أن أنت تطالع الآيات التي نزلت في سبب والفوائد المحيطة بها، وكذلك أيضا تتابع الأحداث في السيرة النبوية كأنك بتتابع من أول النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه. فعند ذلك يجتمع للقارئ أو للسامع بإذن الله أسباب النزول وأحداث السيرة النبوية. وهذا وإني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك التوفيق والسداد، وأسألكم يعني الدعاء بالمغفرة والعفو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمهلنا الأجل إلى أن يعني ننتهي من ذلك. فأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والأجر عنده يوم المعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.